إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نزل الحديث موصولا عن موضوع قلقي أو علاج قلق الأرزاق، ونقف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعونه وحوله وقوته، نقف مع دواء آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، وهو مناسب لما تعيشه الأمة الإسلامية في هذا الشهر الذي هو شهر ربيع الأول، الذي فيه كان أو كان فيه مولده صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقول لا بالإفراط ولا بالتفريط، لا بالإفراط في من اتخذ هذا الشهر لمباشرة طقوس لا علاقة لها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بالتفريط، فنحن نستشعر عظم هذا الزمان لولادته صلى الله عليه وسلم فيه. فلقد قال صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه. فهذا فيه إشارة ضمنية إلى أن ولادته صلى الله عليه وسلم مما تنبغي العناية بها، لكن العناية من لون وشكل آخر. إذن أحاول أن أربط بين ذا وذاك، علاج مما تعالج أو يعالج به قلق الأرزاق، النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم، النظر في عيشه صلى الله عليه وسلم، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعيش. فهذا جدير وكفيل أن تداوى به كثير من القلوب. فالنهج نهجه صلى الله عليه وسلم، والسبيل سبيله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم يا معاشر المسلمين في رسول الله الأسوة والقدوة، فهو صلى الله عليه وسلم ما بعثه ربه إلا رحمة للعالمين. ننظر من هذه الزاوية علنا أن تعالج بذلك قلوب لطالما شردت عن ربها جل وعلا. كيف كان عيشه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعيش؟ وقارن رحمك الله بين عيشك أنت الآن وعيشه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وكيف كان يعيش حتى يكون لك فيه القدوة والأسوة؟ لأن قوله لقد كان لكم في في رسول الله في هذه تفيد الظرفية. يعني احنا ما عندناش مساحة لنكونوا متواجدين فيها إلا المساحة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في رسول الله أسوة حسنة. فيا ترى كيف كان بيته صلى الله عليه وسلم، ويا ترى كيف كان صلى الله عليه وسلم يأكل، ويا ترى كيف كان صلى الله عليه وسلم يفترش. كل هذه أسئلة خصيصناش تصورها. وحينما أتكلم عليه صلى الله عليه وسلم أتكلم عن سيد كما قلت، والسيد من شأنه أن توسع له المعيشة أو يوسع له في معيشته. فكيف كان بيته صلى الله عليه وسلم؟ كان بيته أو كانت أبياته صلى الله عليه وسلم من جريد مطين، من جريد مطين، وكان سقف البيت من جريد، وربما كانت الجدران من حجارة مرضومة أي مبنية. ينال الغلام المراهق سقوفها بيده، ينال الغلام المراهق سقفها بيده، كما ذكر الحسن رحمة الله عليه قال: كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. كيش علو؟ رغم أن المدينة كانت معروفة بعلو البنيان فلم ينشغل صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يؤثر ذلك في قلبه صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة لمن فاتتهم الدنيا. تلقى الإنسان مثلا ربما كرم الله بشي سكن في شي دوار، فإذا دخل ورأى ما رأى تبرم، يتأفف يتبرم. علاش؟ لأنه دخل عند صاحبه البارح فرأى من زخارف البنيان ما رأى. تدخل الإنسان شي فيلا ولا تنسى رسول، تنسى رسول ملي تدخل هو لدارو، لا تولاش، يتأفف ويتبرم. فيترتب على ذلك من الأمراض ما الله به عالم. تولي الإنسان في الخطر تاعو مخبوضة، يصاب بالأزمات وبالنكبات، في حين أن القدوة والأسوة ليس ذا ولا ذاك، إنما هو رسولك صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كانت خلافة الوليد ابن عبد الملك رحمه الله، لما كانت خلافته هدم تلك البيوت باش يوسع المسجد، فبكى الناس وتحسروا حتى قال سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه: لوددت أنهم تركوها على حالها حتى إذا قدم القادم فرأى ما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا فيكون ذلك مما يزهد الناس في التفاخر والتكاثر. سعيد بن المسيب تقول لك كوني خلوها، شتي غير يجي الإنسان يشوفها يشبع، ما حلت كلاش، ما كاين لا بنيان مقاد، ما كاين شي ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يسجد وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمز رجليها تحرك رجلتها فتقبضهما، فإذا قام بسطتهما من شدة ماذا؟ الضيق. والبيوت ليس لها يومئذ مصابيح كما قالت عائشة رضي الله عنها، البيت تلقى فيه تقريبا 400 متر و 300 متر هكذا. لذلك سعيد بن سيب قال كون يبخات. علاش؟ لأن إلى شفاه الواحد منا يشبع من الدنيا. وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع هذه البيوت ويجعلها على شاكلتها، وإن فعل حق له فهو سيد، ولكنه صلى الله عليه وسلم أبى ذلك. هذه بيوت مشير بيت واحد، أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كلها على هذه الشاكلة. كلها على هذه الشاكلة. لكن رحمني الله وإياك، كان الإيمان فيها من أمثال الجبال. ماشي يبقى الإنسان هاش مكتئب، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان هاش يقوم الليل فيها يصلي إلى الإيمان فيها مثل الجبال صلى الله عليه وعلى آله. إذن هذا ما يتعلق ببيته صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يأكل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما يشتهي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنعم؟ كي تنتنعم احنا دابا الآن؟ لا أظن أن أحدا فينا يشتهي شيئا إلا ويجده، أو على الأقل أغلبنا، أو على الأقل أغلبنا إلى بشي حدا تلقاها موجودة. كاين أشياء الإنسان أحيانا يأكلها لا يعرف اسمها، كاين فواكه، كاين لحوم الإنسان تأكلها ما تعرف سميتها، سعة وبحبوحة في العيش، ولكن أين الحامدون، أين الشاكرون؟ تشي واحد ما راضي باش بالحل اللي هو فيه، تشي واحد. لا أظن أن أحدا قد رضي بما أعطاه الله تبارك وتعالى، فكيف كان صلى الله عليه وسلم يعيش؟ تحكي لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهرين ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فما كان يعيشكم أمه؟ وليش كنتم تعيشوا؟ قالت الأسودان: الماء والتمر. الماء والتمر، تصور شهرين وانت تتاكلاش، تتاكل الماء والتمر، انت تشرب الماء وتتاكل التمر، ويجوز ان تقول تاكل تتناول. قال: ما كان يعيشكم أمه؟ قالت الأسودان: وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران عندهم شي منائح، تيحلبوا تاش وتيعطيو شي شويه، هذا اش شهرين. شوف شي واحد دابا الان يطري لي ياكل شهرين، اش من فيديوهات واش من كذا، كان السماء منطبقه عليه، كانه هو يتنفس من سم ابراهيم، وكانه مظلوم، وكانه يا معاشر المسلمين احمدوا الله على العافيه، احمدوا الله على سعه العيش، اللي في شي حاله يحمد الله تبارك وتعالى. طبعا الانسان يسعى للمزيد، لكن لا يتافف ولا يتبرم. شوف هذا الفيديو دابا اللي تحطوا في المغرب الفلاني وكذا، خصنا شي يتفاعلوا معاهم ويتعاونوا معاهم، لكن تنهضروا حنا اش على الحال، على الكلام اللي تيتقال، تشم منه او يصرح فيه بالاعتراض على قضاء الله وقدره. علاش الله دار لي انا هكا؟ وعلاش عطي هذاك؟ هذاك اش هذاك؟ الله تبارك وتعالى هو الذي قسم الارزاق. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. شوف يتلوى من شدة الجوع ما يجد ما يملأ به بطنه من الدقل. الدقل شنا هو؟ هو ذاك التمر الرديء اللي تيعطيوهاش على فلاش البهائم، عز الله اسمعك. ما كان يجده صلى الله عليه وسلم ليملأ به بطنه، وبالتالي يتلوى. شي واحد شي شاد يتلوى، خصك تصورة. كان صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى من شدة الجوع، بل كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يخرجه الجوع، تخرج الجوع من الدار تاعه، كما وقع لو عند الترمذي وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فالتقى بأبي بكر فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا أيضا أخرجني الجوع، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من هو عند الله، وتزوى عنه الدنيا ما أعطاه الله الدنيا، فليكن لك فيه القدوة والأسوة. وأنا أيضا أخرجني الجوع، فلم يلبث أن جاء عمر: ما جاء بك يا عمر؟ الجوع يا رسول الله. عظماء يخرجوا من هذا الجوع، ما لقي لسان ما راه، اللي ما لقى ما ياكل، اللي مظلوم، اللي ما تلقاش الخبز، ما أخرجك يا أبا بكر؟ الجوع. ما وأنا أيضا أخرجني الجوع. ويحكي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله ما أكلوا من حنطة من خبز حنطة 3 ليال متوالية. ما عمرهم كانوا الخزاج تاع القمح 3 أيام متبعة. وفي رواية تحكي لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين. بل قالت رضي الله عنها والذي بعثه بالحق ما كان لنا منخل. المنخل هو الغربة اللي تنقول احنا الغربة اللي تنغربلو به الدقيق باش نعزواج ديك النخالة من غيرها. ما كانش عندنا المنخل. ولا أكل صلى الله عليه وسلم خبزا منخولا. قال عروة فكيف كنتم تأكلون الشعير يا أمه؟ كيف كنتم تأكلوا الشعير؟ كيف كنت؟ قالت نقول أف أف تنفخ فيه فما تطاير طار ونعجن الباقي. فقارن رعاك الله، قارن حالك بحال هذا النبي الكريم، قارن حالك بحال هذا. علاش بتأزم؟ علاش بتأزم؟ علاش يسلب يكتئب لأجل الرزق؟ هذا أش؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عيشه وهذا حاله. بل قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمع اسمع شو بيقول سيدنا أنس، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا. عرفت شنو خبز مرقق؟ هو ذاك اللي تيكوناش بحال نقولوا حنا الملويش، حاجه اللي هي رقيقه تستساغ في الاكل. ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا رأى، ماشي كان سيري شوف بعيني، ولا رأى شاة سميطة، ولا رأى شاة سميطة. يعني شاة سميطة شنو؟ مشوية. الشاة السميطة هي التي تحيد لها الشعر تاعها وتشوى. ولا رأى صلى الله عليه وسلم شاة سميطة. احنا شفنا الخبز المرقاق وشفنا الشاة السميطة، فالحمد لله على نعمه وآلائه. كان يأتيه الضيف صلى الله عليه وسلم فيرسل إلى أبياته 9، هل عندكم من شيء؟ واش كاين شي حاجه ما تكال؟ فيرسلون اليه والله ليس لدينا الا الماء، ما عندنا الا الماء. فيقول صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول انصاري انا يا رسول الله، انا نضيف. هذاك الانصاري تو يتم غادي ما عرف كاع اش كاين. فلم يجد عنده الا قوت اولاده فأطعم الضيف وبات هو وزوجته وأولاده يعني طاوين، ما كلوا ولو. فشكر الله تبارك وتعالى صنيعهما. يأتي الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل، ماشي مرة واحدة، مرات، فيرسل إلى أبياته يعني عندكم شيء؟ والله ما عندنا شيء. 9 البيوت شو هاد النساء توما كيف كانوا؟ فهل تبرمن؟ وتوما قال لي وخص كذا ولا بيدير توما الاضرابات؟ لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم بعدا يخرج، اخرجه الجوع. طيب هما فين بيمشيو؟ حتى تعلموا رحمني الله واياكم فضل اولئك الجيل. هذوك الجيل ما عمر جيتي الزمان مثلهم. واقبح برجل يتنقص منهم. شوف كي عانوا مساكم. شوف حتى وصلنا احنا هذا الخير اللي تنعموا فيه احنا دابا الان يرسل صلى الله عليه وسلم الى ازواجه هل عندكم من شيء؟ ما عندنا شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. يتوجه النبي صلى توجه إلى خالقه، توجه إلى الله جل في علاه، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تهدى إليه شاة مصلية واحد شويه دق واحده فجابوا اش واحد الشات مصليه يعني مشويه. فاكل الضيف طبعا قد تبدو هناك بعض التعارضات لانه احيانا النبي صلى الله عليه وسلم ياكل حتى يشبع، فقيل بان هذا كان زمان قبل فتح خيبر، قبل فتح الخيبر ويعني فتح الحصون اليهود، يعني تقول بعض العلماء أن هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم قبل فتح خيبر. إذن فيعطي الضيف فيأكل ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فضل الله وننتظر رحمته، هذا من فضل الله وننتظر رحمته. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما فراشه صلى الله عليه وسلم، الفراش اللي كان تاش اللي احنا دابا الآن نتفنن في اقتنائه، تدخل البيت تلقى الفراشاش وخا تكون قاعد دار ما مزياناش الفراشاش تيفيك فيها. أما فراشه صلى الله عليه وسلم فتحكي لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، دخلت امرأة أنصارية على عائشة فرأت عباءة مثنية، عباءة فراش مثني، فقالت ما هذا؟ فقالت لها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت الأنصارية فأتت بفراش حشوه الصوف، فراشاش فيه شوية الصوفة من الداخل. قال فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا عائشة؟ قالت فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك ثم أتت لنا بهذا الفراش. فقال يا عائشة رديه رديه لها، أنا ما قلت هذا الشيء، رديه. قالت فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي. كيف بعض المرات يقول الرجل مرته هذه خليها ولا ما تديرهاش وتديرها وتبيك، لأن بعض المرات تكونهاش الأمور فيها أخذ ورد، هي ما ظنت أن الأمر أش قطع. قال لها رديه، قالت فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه مرة أخرى فقال يا عائشة رديه رديه رديه، فوالله الذي لا إله إلا هو لو شئت لأجرى الله معي الجبال ذهبا وفضة، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، لو شئت لأجرى الله معي الجبال ذهبا وفضة. الجوع يطرد بالخبز اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي. هذه النظرة اللي خصها تكون. لذلك أي أزمة نفسية وأي اكتئاب وأي قلق تحل بالقلب ثلاث علاجات: الإيمان العميق والاتصال الوثيق والفهم الدقيق. أن تفهم الدنيا، أن تفهم حقيقة الدنيا. شتي لا فهمتي الدنيا مزيان لا تتحسر. الناس ما فاهمينش الدنيا مزيان دابا درو. الناس اتخذوا الدنيا موطنا بيخلدوا فيها، ولذلك لا تلقاش المظاهرات والنداءات وإلى غير ذلك والبرامج كلهم دايرينهاش، دايرين على الكرش، دايرين على الدنيا. وقل بل وأقل من يتكلم عن قضية الدين إلى غير ذلك. إذن قال رديه رديه، فوالذي لا إله إلا هو لو شئت لأجرى الله معي الجبال ذهبا وفضة، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أشنا قوتا؟ أي ما يكفيهم في اليوم، ما يكون به قوام جسدهم. يدخل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فيرى أنه قد أثر الحصير في جنبه الشريف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم على حصيرة، وقد أثر الحصير في جنبه. فقال فقال أو فجثى على ركبتيه وهملت عيناه ثم قال: خيرة خلق الله وصفوه وأنت فيما أرى. وفارس والروم يعبثان في الدنيا وهم لا يعبدون الله، فادعوا الله أن يوسع على أمتك. عمر رضي الله عنه لما رأى هذا المنظر، كي تنقولوا احنا، رقى للنبي صلى الله عليه وسلم وجثى على ركبتيه وهملت عيناه من شدة ما رأى. هذا صفوة خلق الله وهذا خيرة خلق الله وأنت فيما أرى. وفارس والروم، شوف شوف شوف شوف شوف هادو، وفارس والروم، شحال ما تقول هذا الهضره، وفارس والروم يعبثان في الدنيا، يعبثان في الدنيا وهم لا يعبدون الله، فادعوا الله أن يوسع على أمتك. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر، أو أنت في شك من ذلك؟ أو أنت في شك من ذلك؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ لذلك اللي ابتلى الله تبارك وتعالى لم يوسع عليه في معيشته. هذا الحديث تجبر في الخاطر تاعه. إذن فمما يعالج به هذا القلق النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم، النظر في عيشه كيف كان يعيش وكيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، وكيف كان فراشه، وكيف كانت بيوته. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسننا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم صدورنا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.